ഖുർആൻ എന്ന് വാക്കോ ഇയാൾ എന്നെ ഗ്രഹിച്ചു സാറ് ഇന്നിനാൽ ഖുർആൻ കൊയ്യൽ മഞ്ഞാറൽ ഞാൻ donte sax ñe ngi dimbalé ñe buñ ko man mo bu dëkk bi ci def ni waaw waxuma sax ñu te jinné way futi sa la bëgg rek waaw yeey waxu futi sa inna ma aftar rek way legi bay na aftar inna hadith rek ben bi hadith ni ci rek fa li zalika nak a'yuz al khalaiq jami'an ni ko ñu ni ci al sadaqat ni balagha wa li zalika qasal am biya أعجز الإنس آية منه والجن مثل لا أتى به البلغاء كل يوم يدي إلى سامعي معجزات من لفظه القراء إلى قوله صور من أشبال صورا منا إذن نغراء ميمت ولما سمع وخل الصلف أول فصحى وبلغ بأن القرآن يأتي من كلام بشر ولم يحضر أحد غير معارضته ولما سمجد مغيرته إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بن كنت جيرك فقال صلى الله عليه وسلم أعد وعي دام الله فأعده فقال والله إن له لحلاوة وإن عليه لصلاوة وإن علىه لمثبورين وإن أسله لمغضبون وما يقال هذا وإنه لا يعلو ولا يولى عليه استي محمد دام الله وخبر من إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون يا لنينا كرمنا way maandu tere yalla digli na ñu maandu def lu rafet de nga day way jige ñaalé ñu jox la seen ak ñu ñaaw ñu tere ko dew ak ci ci yépp ñu wott ko ñu fa baamu ko mu baamu ka ko ñu ko imina wala halawata ay way ñu wax mo neex way wa inna alayhi la salawatu wa la ilaha ka tar way wa inna alayhi ala al muslim wa wa li ngeen wax mo am neent mu neex way وإن أصول المغدق واج وما يقول هذا وإنه لا يعلو ولا يلعلي أنا بن عرب بمحاول نفس الله ما أتون ربيه فسيبه من أبي السجود وزن السجود من السجدت لفصاحة هذا الكلام سجودنا لفصاحة جل وخ مطخ يسمع يوخني شيء وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعله من المرسلين فجمع في آية واحدة بين أمرين والنهيين وخبرين والبشارتين وأوحينا إلى أم موسى ويلو نيل موسى أن منكو أرضعيه نمفلكو فإذا خفت عليه بورغ لهم نمفل بي فلقه ينكو فني في اليم تنكني ولا تخافي بورغ الدر ولا تعزني بالدق إنا نكرو يا الله راديه ودلله موسى إليك ci yow wa jaaluhu min ko mujal ikam na mursalin ni la mursalin nafa wa jaaluhu dal ko def na mursalin ni ni ko yoni ni la mursalina aya bobu la ni boye na ñaari digli ak ñaari tere ak ñaari xabar ak ñaari bét ñaari xabar jox ñu wali sara saali ila rabbihi limayti naa la fa delloo sa doon bii pour nagal nampal ko boo ko boo ragalee nampal bi dafa lay la jàpp sànn ko ci ndukkri yukku ma ban ko ñu sànnee fa mu sa doon promenacé ak dabar ga bu asiyara ñu gëkk ko fa ñu gis ko mu ne ci benn kees bu rafet moo tax amul ci moom Moussa diggal ko ndox mi ko fekk ak garab gi ñu ci si réew mi nit ñoo ci di ndox cha di ci di garab ñu ñu cha diggal ca garab gi ak ndox lañ ko fa rek ñu arabal ko ñu Moussa def ko fii si woon nii mooy ndox ci si réew mi cha di ci di garab diggal ca ndox ak garab gi ci lañ ko fekk fa lañ fa rek xale bi un promenade taxtéex la du xasam taxtéex rek la wa jaa'iluhu dañ ko mujjal la mursalin mine mursalin la mu aji dañ ko asam la mursalin mine mursalin la ndax kenn la ma dema ah waa rawuma kenn waaye da nga naan sa maama raw ñëpp sa waxi moo laa nekk la moom de ndekke xabaraa ni waaw moom de wali sara taani inna raddihu ilayki wa ja'aluhu min al-mursalin huwa khabaru min jihati wa bishaarati min jihati moo tax nag saay saay bi bu ñu déggee waxu yàlla gi neex jooju mooy musiri ma tukaza wa naziaati xarqan wa naasifaati nashtan wa muni wa zaariaati zaran والحاسدات حفظا والزاريات قمعا والساحنات طحنا والعاشرات عفظا والساربات صبرا واللامقات لقما. إلى الممات إلى الممات إلى الممات إلى الممات فالرمار أمات أمات لا لا magg nag mooy wax waxam may nettali rek dafa am benn kilifa ba ci ndar ku bëgg xam-xam yàlla ko yàlla yërëm muy alaaji amat saw doomu alaaji ablaay saw ku bari xam-xam la ku bëgg xam-xam dañu dàmm te ci ñetti fan sunu maam soxna Mariam Ndiaye ci yaayam Fatou soxna Rokay Niang ñu di ko jaale ji mu ne waaw yow si lii la yemoon ñu ne dégg dig nga di ko fii wel yow loolu yëpp maam fu mu ko wax mu ne ko ci lii la rek ma ne ci man xam ne li mu melal beneen say si bu am portemanteau yëkk jàllaaj yëkk talmaan yëkk bagin riche yëkk bax ngay tukki rek koy ci benn rek di jënd waajo rek dafay sa man kay ma ci dalal mu ne waaye nag soriñoo nag soriñoo jafe ji waaye yëpp moo def seen xaaju malik inal mamaata wa mahya al bajri marhamatuk amaatana allahu fi ajri dal karami tibaanu acmaaluna yowma alxamis lawo wa yowma lisani fi stihleeri bil jurami ma yam foofu daal له من المعجزات الغر جملتما لأنبياء باختصاص الفضل والوزن ما ينفوف رك بطل السب كده من البرشل سوم فتنين تمام دان رحمه من العلاج مالك خوما سنة تيري بكي يعطي من موتخ بالمجين لما كيه مدو سي عبد المينين غان بين خاسم كي تنبا بوجي في القرآن أنا مسلم مية yéen suma ko ne ku ñu nekk fi ñu ne mën ma sa mag su ñoo xel dinañ tiit ndax ki defal ci yéenam ne ma xëy laa koy man man may ak suuf rek di nar nar ilal mamaata wa mahya al badri marhamatu amaatana allahu fi harid al karim tibaanu acmaaluna yowma al xamis lawo wa yowma lisnayni fi stihleeri bil jurami له من المعجزات الغر جملتما لأنبياء باختصاص الفضل والوزن فما أمنينا إن الممات لك صد محمد فاتهم ومحيا المرء بدري أجل محمد يب مرحمة يرمد لك حياتي خير لكم ومماتي خير لكم فما الدم moo gën ci yéen sama nekk fiit moo gën ci yéen kon amaatana daal na raynu laahu yàlla fii hëjjin kërëmi ci jëmmi jubub ku ñu gërëm ko al kërëmi ku daa ñuy tedd ko mooy mohammad tibaanu deef na daaral acmaaluna fi ñu jëf ñun xeetu mohammad yowmal xamiisi bési ba altire wa yowmal isnayni bés ba alxames ba yowmal isnayni ak bési ba altine loo ñeel mohammad sama maam nee na sallallahu alayhi wa sallam altine bu jot alxames bu jot ci la amal kaati diina wa tartaraahu summa tartalaahu wa hawalaahu summa waxalaahu nga xam ne ki ma ne lëtta xam nga malaaka ni bu ñu ma yàlla di ca dugg dede kon nan la jële sa bàkkaar bi ngay mooye nag gis nga pos am na programme yoo xam ni buñ ci bëri ci mel ni bureau tak tak tak tak tak tak tak tak mu tersira laa di xam li ñu wax ñoom itam ci néeg ba bu ñu ko dugg ci dugg la ñu dugg xetu mooy bi mooy génn si moom la ñuy point def ko seen téere yóbbu kooku na koy rawe loolu saamaan tuba def na daaral acmaaluna suñuy jëf ñun xeet yi yowmal xamis bésu alxames ba yowmal isnayni ak bésu altine lahu ñeel mohammad lu ko semaine bi kat diggante dimanche diggante talaata àllarba alxames li lay def ajjuma samedi dimanche altine lii lañu def dañ waa seen xaaju malik daaral bi lan lañ ci dugg mu bëgg xam ne ñu def laa lan mën na déede si seex yéeri bi juróomi ci jiggulu borom bàkkaar yi diw passé diw jëggal ko diw jëggal ko diw jëggal ko diw jëggal ko mënaf bàyyi jumm ba mënaf bàyyi jumm ca sey bàkkaar la wax waaye bàyyi jumm كتاك من لقي الله ومدعي لثلاثه لن يابع الله بشيء من حسناته. ko dajé yalla ñu tay ko dajé yalla ñu ko dajé man bay dul dul la defati salew bok lahu min al mu'jizat al ghurr min jumlatina ila anbiya bi ikhtisas al fadl wal badl lahu ñeel na muhammad jumlatina bolen lo xamni min anbiya ñeel na yonent باختصاص الفضل عندك دجل من دنيا الولي من الدلك من المعجزات غري تتيما للميحة مولا يرمتي بشاكا يو اي تيما كان كتنك لو امسي تيما يب محمد دجل لكو لما يكو تتيما للميحة خصيص رئي الله عليه وسلم بأشياء لم يعطي علي النبي قبله وما قسم من بشيء إلى قرطانة صلى الله عليه وسلم مثله محمد لكي يالك دقليل شيء كيمان أم الدن لمن تبقى من عدوك كيم راو وكل آية أثر الكرام به فإنما اتصلت من نوره ديني أن كل معجزة أتى بها كل واحد من الرسل بينما اتصلت من نور محمد صلى الله عليه وسلم أما الدنيا كمان دو خمي يلا كن لك بين مليون أنت عندنا يجب أن تفضل عنه كن لور محمد مفق ونفل بدي آدم كمان جزيك أمتنهم من ملاتي في يدوكم قلنا يا آدم اسجدوا لآدم فالسيد إلى إبليس لتقل نسية آدم لير محمد دين تلك ما تخ وسيد محمد المقصود وآدم الوسيلة لير محمد لكن نجل آدم ما تخون يعلمين ملاكي بين سجد الآدم فالمقصود من خلقي خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم في صلبه وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المقصود وآدم الوسيلة كب فقل العزيزي أنا مهم إيه ملعكة تقولي ربسي لآدم عليه السلام لأجل أنور محمد صلى الله عليه وسلم ثاني في جبهة زخمه وهذا تشريف من شرعة على آدم محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلى الله عليه وسلم تسليما أسلموا وأجمعوا من تشريف آدم سيد دي غير محمد بن سيده آدم أملك لما تنغل كي بكسية وإن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أسلموا وأجمعوا من تشريف آدم يا الملائكة ما قال مك ما قال الترل ما قال السبب في سيد آدم أمبيت قال لهم آدم اسمع كلها بدون ما نقول فلا سلم لنا نسلت لي أمتي في الماء وطني وعلمت الأسماء كلها فلا كما علم آدم اسمع كلها بس ما بس هو بور بس كم ده هاي كتبت هاي كتبت نخوة كتبت بدوني طب والله اني ما لكم مثال واو ان اعطانا النعمه الله تعالى تعرف لآدم بالايجاب فناداه يا قاضي من فعمل يا رب انه هو درس المهم قاضي لك كتبه فقال هو يا قادر متى قالوا تريد بقى بنده تريد بقى جانب ci adama sama ko yalla sofé bam ko waccé ci kureen yim ko daggalé ku ko fakk diko jëfëndiko do dé ci ñak do dé ci safara do nak சரகுலது மதியமா பண்ண காவலும் புதுசேனா சித்தான கன்யாரி பீதங்கள் அமகுஹோ மஞ்சத் ஐ சோகுல் அக்கையம் ரெண்டு மருது வகம் திமுக ஜெகம் خالد بن عطاء الله رضي الله عنه في التنوير ان الله تعالى تعرف لآدم بالإيجاد فناداه يا قادر يا قادر ثم تعالى يتفق خمله ونيكو بتخصيص الإرادة فناداه يا مريد مريد مريد ميمرا يا دير يا مريد يا مريد مريد ميمرا يا دير ثم تعرف له بحكمته محمشة خرنجة لما ناهو أنك لشجرت لم قتل ولم يلد درجة ملكه فناداه يا حكيم يا حكيم حاتر يا ميم ثم خضى بأكلها محمد بن يديه من لكن كبر فريق فناداه يا قهر ثم لو يعاجل بالعقوبة من يخرب بقلقه فناداه يا حليم يؤجب بمير لدي حليم بمير لدي كيف مكسر يلا لك بمير لدي غزير يعني بس بمير لدي لا بطاي مغلبين لك بما جل جل المغلان وغل المغلان عجل المغلان mo def na def mo ngi fay nek mo ngi ci dom tor mo ngi tebbe ci taatu dara ba di melaw ci mo ngi ci dum reer ci palatal da do fa ci tole di ni te di do ko sama jog rek ya halim yo ni deni suma lam yafdahu pour ni may ma am la dacce fanadahu ya sattar يا ستار يا ستار ثم تابع لله ذلك بمتوبة فناداه يا ودود يا ودود بمتوبة ثم أنزل إلى عبدي ويسر الله أسباب المعيشة ولا تكون يسير دخل الكون مولم سبب لي من الدنيا فناداه يا لطيف ما تلطي كم تدف لطيف كم تزمي نباري باري نوري ريز دارا سفتيخة بالخميشة جهتروشة دارا نوري دارا لطيف نوري يبرك مدام سمح الله على معمله لدلكنا ثم بسم فناداه يا معين يا معين di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan, yàlla may ko wér ci tëj bi ñuy tëj nii maamam Cheikh Sidi Alhaj Malick radiallahu taala anhu. Téléphone yi sànq ba tey moo ngi dox di ko ndokkeel ak ñun ñi xam ne sax moo ko présenté di ñu ndokkeel Seydou Mouhamadou Mansour. Xam naa li mu wax ni téere maamam bi maamam waxoon na ni kenn du ko mokkal, waaye moom de xanaa sunu bañu turum ni Seydou Mouhamadou Mansour de Ali général Tijani de mokkal na ko ba mokkal na ko ca bàyyam Alhaj Abdoulaziz waxoon na ko ko. Noo ngi koy gërëm, noo ngi koy ñaanal yàlla may ko gudd fan ak wér ak rakkam ji Seydou Abdoulaziz Al Ibn lépp lu ñu waroon dégg ci gàmb bi la ko dalee ca burdu ba ba ci cérémonie officielle bi lépp déggu ñu ko, lépp ngi koy gërëm, lépp ngi koy sant, lépp ngi koy ñaanal yàlla may ko gudd fan ak wér. Léegi nag naa ngi bëgg jàll ca rakkam yu baax ya Sidi Boubacar Ibn Alhaji Mansour sama doomu turando ak Maodo si Ibn Alhaji Abdoulaziz fala nuy fekk it Makhtar Diop bu soxna Asetu si ak Tafsir Saho bu Iliman Saho ak Muqaddam yëpp ak Taj bi yëpp ñoom itam jóge ci gox pule pour déglu si Sidi Boubacar ak rakkam ju baax di Cheikh Sidi Alhaji Malick ca kanam tuuti mu bàyyi leen ak Sidi Boubacar si Ibn Alhaji Mansour ak ñoom Daw Góor nag ak ñoom Abdoulaziz Mbaye ñooñu nag ci dëgg-dëgg mooy Walker Moussaale ak Walker Daw Góor seen i maam Moustapha Ndiaye ñooñu noo daan woyal Cheikh Sidi Alhaj Malick ak Sidi Boubacar noo daan woyal ca kanamu xalifa bu tedd ba Alhaj Abdoulaziz yàlla yàlla yokk leeram bi ngeen déggee sànq may gammi ni xam moom itam woy na ca kanamu xalifa bu tedd ba Sidi Boubacar. Léegi nag mu bàyyi leen ci dëgg-dëgg ñoom Daw Góor ak ci dëgg-dëgg Abdoulaziz Mbaye sunu jorbaat ñu ca woon njëriñ. su ma sëgoon si rek naa yi wala ak li mu mun mu ngi ñu seede ko li ñu ma tere woon ñu def na ko nekk garab bi ma tere woon naa la ko ma wàcce la war naa garaw yaa xaatim waaw. xas bi du waaw bi dikk dee fa naa daaw bi dikk ba allah dina koy rëdde mooy yaa xas bi du waaw bi ne mañu xas bi du maa ko jaawal bi dikk bi mooy xas bi du bi léegi su ma ma sa waa yaa bi wa masaay bi ñu dina dox bu noonu la teexal yi fa naa daaw yow ñoo fii nii ñoo fii nii yéen ñaa ngi dimbali ñoo fii nii ñu ngi waat yàlla ñoo fii nii bokkul gis ndox bi ñu koy fii ndox neexee di wax ak ñu ngi ma mukk bi xalaat yi mooy fii ma gaa ñu mukk rek di wax suñu saaf la wala wabaati yi di xam wabiyati ñu dimbale ko nag ci coonal ko boo bi boo am ba fa naa daahu yaa wax ñu wa biiri taa tànk bu tooy xaw ko biir yaara wëxlu il bi juróomoo di yëtti ñu dimbale ko nag ci coono fa boog bi baamu ba fa naa daahu yaa wëxlu ñu wa biiri taa tànk bu tooy xaw ko biir yaara ñu ngi ci yow la yaa xaajul bi di yow yaa jëlee bi يا حبيب يا حبيب يا قهري يا حبيب يا ستاري يا يديد يا يديد يا وحيد يا حسين يا مسلم يا وجدي فكتير الديار وجدان الديار فكتير الديار فكتير What do you mean?